شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان بن الزبير يرزقنا التمر، قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبا من ثيابه مخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جبله سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، وطبق أصابعه مرتين وكسر في الثالثة الإبهام، يعني قوله 29. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر قال فمشيت أنا وذاك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قال شعبة لم يقل من آخر الليل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن الحكم أنه شهد سعيد بن جبير أقام بجمع قال وأحسبه وأذن فصلى المغرب ثلاثا ثم سلم فصلى العشاء ركعتين، ثم قال صنع بنا ابن عمر في هذا المكان مثل هذا، وقال ابن عمر صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان قد جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن سالم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم خمسة، الحدي والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل نجد قرن، فقال الناس مهل أهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش أخبرني النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان رجل من أهل صنعاء قال: كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جنب جدار المسجد، فلم نسأله ولم يحدثنا. قال: ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا، فلم نسأله ولم يحدثنا. قال: فقال: ما لكم لا تتكلمون ولا تذكرون الله؟ قولوا: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله وبحمده بواحدة عشرة وبعشر مئة، من زاد زاده الله ومن سكت غفر له. ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك، ومن قفى مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضغة الخبال عصارة أهل النار، ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته لا دينار ثم ولا درهم، وركعتا الفجر حافظوا عليهما فإنهما من الفضائل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: خرج عمر بن الخطاب يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى على عطارد رجل من بني تميم وهو يقيم حلة من حرير يبيعها، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت عطاردا يبيع حلته، فاشتريها تلبسها إذا أتاك وفود الناس. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا محمد بن سوقه سمعت أبا جعفر يقول: كان عبد الله بن عمر إذا سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو شهد معه مشهدا لم يقصر دونه أو يعدوه. قال: فبينما هو جالس وعبيد بن عمير يقص على أهل مكة، إذ قال عبيد الله بن عمير: مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين، إن أقبلت إلى هذه الغنم نطحتها، وإن أقبلت إلى هذه نطحتها. فقال عبد الله بن عمر: ليس هكذا. فغضب عبيد بن عمير وفي المجلس عبد الله بن صفوان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال رحمك الله؟ فقال: قال: مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين، إن أقبلت إلى ذا الربيض نطحتها، وإن أقبلت إلى ذا الربيض نطحتها. فقال له رحمك الله: هما واحد. قال: كذا سمعت كذا سمعت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، وسيأتي من ينهاكم عنه فتسمعون منه. قال: يعني ابن عباس. قال: وكان ابن عباس جالسا قريبا منه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قال: حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبد الصمد: وهو الرقعة في الرأس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هارون بن إبراهيم الأهوازي حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل، وصلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في الرأس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام يعني ابن سعد

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء أن ابن عمر وابن عباس حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكتبن من الغافلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله إني أخدع في البيع قال قل لا خلابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب سمعت عبد الله بن عمر يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم ثم لقد رأيتنا بأخرة الآن ولا الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعون إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن عز وجل وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال يزيد لا أعلمه إلا قال يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطعه الله عز وجل فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس بن خباب حدثنا أبو الفضل أو ابن الفضل عن ابن عمر أنه كان قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور حتى عد العاد بيده 100 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا؟ قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو اطعموا فإنه حلال، أو إنه لا بأس به، توبة الذي شك فيه، ولكنه ليس من طعامي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل سمعت حكيما الحذاء سمعت ابن عمر سئل عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقيل بن طلحة سمعت أبا الخصيب قال: كنت قاعدا فجاء ابن عمر فقام رجل من مجلسه له فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر، فقال الرجل: ما كان عليك لو قعدت؟ فقال: لم أكن أقعد في مقعدك ولا مقعد غيرك بعد شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب وسأله رجل عن شيء، قال شعبة: وأحسبه سأله عن المحرم يقتل الذباب، فقال عبد الله: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر يعني المؤذن يحدث عن مسلم أبي المثنى يحدث عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وقال حجاج: يعني مرتين مرتين، والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لا أحفظ عنه غير هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة سمعت أبا جعفر مؤذن العريان في مسجد بني هلال عن مسلم أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع فذكر هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق العسيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت وقال: انتبذوا في الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه فطاف بالصفا والمروة.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا سيار عن حفص بن عبيد الله أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات فأرادوا أن يخرجوه من الليل لكثرة الزحام، فقال ابن عمر إن أخرتموه إلى أن تصبحوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بقرن شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر من منزله فمررنا بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، قال فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال إنها ليست في كفك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في السفر إلا ركعتين غير أنه كان يتهجد من الليل، قال وكان ابن عمر لا يصلي في السفر إلا ركعتين غير أنه كان يتهجد من الليل، قال جابر فقلت لسالم كانا يوتران؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم أو أنتم العكارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من كنده فأتيت سعيد بن المسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء ابن عمر رجل فقال أحلف بالكعبة، فقال لا ولكن احلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق قال قال موسى بن عقبة وقال نافع كان عبد الله إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرس بها حتى يصلي صلاة الصبح. قال موسى وأخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه فقيل له إنك في بطحاء مباركة. قال وقال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي يشرف على الروحاء. قال وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق في مكان بطح سهل حين يفضي من الأكمة دون بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها وهي قائمة على ساق. وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس 5 أميال من العرج في مسجد إلى هضبة عند ذلك المسجد، قبران أو 3، على القبور رضم من حجارة على يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت سرحة، وقال غير أبي قرة سرحات، عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق على هرشا، وقال غيره لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة سهم. وقال نافع إن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين قدم إلى مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. قال وأخبرني أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الطويل الذي قبل الكعبة، فجعل المسجد الذي بني يمينا والمسجد بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي جعفر سمعت أبا المثنى يحدث عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن نهشل بن مجمع عن قزعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، وقال مرة نهشل عن قزعة أو عن أبي غالب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان أخبرني نهشل بن مجمع الضبي قال وكان مرضيا عن قزعة عن ابن عمر قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقمان الحكيم كان يقول إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا.

قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى اليوم ممن هو على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا على 2: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض، فقال: أجديد ثوبك أم غسيل؟ فقال: فلا أدري ما رد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أظنه قال: ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني ولا يستلم الآخرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه فيجلس في مجلسه. قال سالم: فكان الرجل يقوم لابن عمر من مجلسه فما يجلس في مجلسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة آمنه الله من أنواع البلايا من الجنون والبرص والجذام، وإذا بلغ 50 لين الله عز وجل عليه حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله إنابة يحبه عليها، وإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته ومحى عنه سيئاته، وإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا الفرج حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة بلغه أن الناس يعيبون أسامة ويطعنون في إمارته فقام كما حدثني سالم فقال إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك في أبيه من قبل وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان لأحب الناس كلهم إلي وإن ابنه هذا بعده من أحب الناس إلي فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منه وقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي وهو في المعرس من ذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن يعني ابن صالح عن فراس عن عطية العوفي عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصلى الظهر في الحضر 4 وبعدها 2 ركعتين وصلى العصر 4 وليس بعدها شيء وصلى المغرب 3 وبعدها 2 ركعتين وصلى العشاء 4 وصلى في السفر الظهر 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب 3 وبعدها 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين وبعدها 2 ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا أبو هانئ عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال تعفو عنه كل يوم 70 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن عمر يعني عبد الجبار الأيلي حدثنا يزيد بن أبي سمية سمعت ابن عمر يقول سألت أم سليم وهي أم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن مطرف عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فقال اجعلنه ذراعا، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا. حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا قال عند بن عمر وبلال عبد الله خير بلالي، فقال له ابن عمر كذبت، ذاك بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال والله لنمنعهن، فقال عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني يزيد بن الهاد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار عدو فاحذروها، قال فكان عبد الله يتتبع نيران أهله فيطفئها قبل أن يبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عبد الرحمن بن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا مرتين، فقال رجل وفي مشرقنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنالك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة أعشار الشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان الحنفي سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كشجرة طيبة قال هي التي لا تنفض ورقها وظننت أنها النخلة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل حدثنا ثوير عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء